من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله، يقول في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الجهاد، يقول رحمه الله: باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما. مسلم يتجسس على المسلمين، ما حكمه؟ هل يكفر؟ هل يقتل؟ هل يترك؟ ماذا يصنع به؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن قال وهو كاتب علي قال سمعت علي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعض الناس يكتب عليه السلام، وبعض الناس يكتب كرم الله وجهه، ما له لزوم هذا كله. علي رضي الله تعالى عنه لا شك أنه من شهد له للجنة وهم أحياء، وأنه له فضل عظيم عند الله، وأنه زوج فاطمة الغرة زهرة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا. لكن نفضله على سائر الصحابة، على أبي بكر وعمر. لماذا لا نقول أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، عثمان عليه؟ ليش ما نقول كذا؟ أبو بكر أفضل من علي عند الله، أفضل الأمة بعد نبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فلماذا لا نقول الثلاثة هؤلاء عليه السلام ولا كرم الله وجهه؟ ليه نجيب الميزة لعلي فقط والعشرة المبشرين بالجنة نقول رضي الله عنهم؟ الشاهد أن الأفضل للمسلم أن يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه ميزته. قال: يقول علي رضي الله تعالى عنه: أننا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نذهب إلى ضعينة، الضعينة اللي راكبة جمل على هودج وراكبة جمل تسمى ضعينة، أما جمل على هودج بلا امرأة ما يسمى ضعينة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: نعم، بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد فتح مكة وأمره الله بفتح مكة، وأتاه بديل بن ورقة حيث كانوا حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بديل بن ورقة الخزاعي كانوا حلفاء عبد المطلب أجداد الرسول، وكانوا هم إياهم حلفاء، وكانوا هم وبني هاشم شيء واحد خزاعة. وأما كنانة فدخلت في حلف قريش حينما قالوا هذا حلف يدخل في حلف كذا، وهذا تعاقدوا وتعاهدوا حينما عقد الرسول عليه الصلاة والسلام البيانات التي بينه وبين سهل بن عمرو، عقد البيانات والعقود التي بينه وبين قريش في غزوة الحديبة حين صدوه، عقد عقودا بينه وبين قريش، منها أن خزاعة تدخل في حلف بني هاشم، ومنها أن كنان تدخل في حلف قريش، ومنها لا يعتدي أحد على أحد، وأن من نصر أحد على أحد فقد خان العهد الذي بينه وبينكم ونقض الميثاق اللي بينه وبينكم. فبقيت هذه المواثيق وهذه العهود قائمة حتى قرب وقت فتح مكة، فقامت بني كنانة على بني خزاعة وتقاتلت، ونصرت بني كنانة بني قشم أو بني كذا، نصرتهم على خزاعة وقتلوا خزاعة في الحرم. فأتى بذير بن ورقة يستصرخ الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني إني أتي ما يقول يا محمد إن أبيك وأبيك الأخلدة أبيك وأبيك الأتلدة إن أنتم حلف لنا يعني فأنتم نحن الآباء وأنتم الأولاد يعني فانصر هداك الله نصرا أبدا وخذ بثأر من غدا مشردا إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدا. قال يا بدين إن هذه السحابة لتستنصر تنصر ربها بك إن هذه السحابة لتنصرك تؤيد بنصرك تتكلم بنصرك هذه السحابة. فحاف الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يأخذ العيون على قريش جميع الأخبار وجميع العيون وجميع من يرد إلى مكة أن تأخذ العيون على قريش لا يدرون إلا حنا عندهم حنا ببابهم قاعدين عند بابهم ولا يدرون قريش لا تدري ولا تعلم يا ربي حتى نصل إليه. فإذا وصلنا إليهم أك الساعة رايح نصبحهم أو نمسيهم. الشاهد أن الله استجاب دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وأخذ العيون كلها ما قريش آمنة مطمئنة ولا علم. جاء بسفيان لما سمع لما حصل النجر وحصل من كنان أنهم قتلوا خزاعة وخزاعة حلف بني هاشم ذهب أبو سفيان إلى مكة إلى المدينة قال يا رسول الله نريد أن نجدد. قال ليه حصل نقض الرسول دارين أن كنانة قتلوا خزاعة ونصر وأن قريش أساعدوا كنانة على قتل خزاعة وهم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بهذا لكن تجاهل كلام أبي سفيان. قال حصل شيء حصل نقض عهد يا أبي سفيان حتى تجي تجدد العهد؟ العهد بينه وبينكم ما انتقض ونقض شيء حصل شيء ينقضه يتجاهل أبي سفيان. أبو سفيان يجدد العهد وأتى إلى عمر قال أنا أعطيك عهد ميثاق يا أبي سفيان والله لو ما أقدر للذر لأقتلكم فيه. أتى إلى علي قال يا أبا سفيان لا تلعب بعقول الناس والله ما حد يجيرك على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حد يقدر يكلم الرسول في هذا الكلام بس اذهب اذهب لك. قال وش ترى وش ترى يا أبا الحسلي؟ قال أرى أنهم لا صلوا الفجر لا صلوا الناس الفجر. قم واقف وقل يا جماعة إني قد جددت العهد الذي بيني وبين محمد. اركب نفسك وراح مالك شغل بالناس. فقام وفعل هذا الفعل. الناس ضحكوا من نور عوض. لما وصل إلى مكة قالوا وش عملت؟ قال والله ما عملت شيء إلا أن علي بن أبي طالب وجدته أقرب الناس إلي فقلت له ماذا تشير فأشار علي أن أنادي أننا على العهد والميثاق. قال هل أقرك؟ قال لا أقرك. قال لا والله ما أقبل. فأخذت هند بشعر الرأس وقال عليكم يدونكم البقرة الثور الأحمس هذا راح وجاب إلى شيء. الشاهد أن بوديل عقب أبو سفيان على المدينة واستنصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره قال إن هذه السحابة تستهل بنصرك إن هذه السحابة تستهل بنصرك يا بوديل أبو ورقة. فذهب بوديل إلى مكة ولم يعلم أحد أنه أتى إلى مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب ربه أن يأخذ الأخبار عن قريش والعيون عن قريش ما هدأت الناس كلهم ولا وصل قريش شد. لكن حاطب ابن أبي بلتعة القيس رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة ومن حضر بدر وقاتل مع الرسول في بدر إلا أن البشر ضعيف القلب ضعيف لهم له أولاد هنا وله عقارب وله حجائز هنا لكنه حليف لقريش ملصق ما هو من أعالي قريش حتى يفكون أهله. إذا غزا الرسول وفتح مكة ووطئت هذه الجيوش 10,000 مقاتل وطئت البلد راح تقتل كل شيء. فهو أولاده وخلانه وعماته وهو ملصق في قريش حليف لقريش ليس من قريش ولا من أشهر قريش. فكتب كتاب يا قريش إن محمدا جيش لكم الجيوش وإنه غازيكم 10,000 مقاتل فاحذروا انتبهوا لأنفسكم. هذا كتاب حاطب من حاطب من ابن أبي بلتعة إلى أبي سفيان وإلى صفوان بن أمية وإلى سهيل بن عمر إن كذا وكذا وكذا وكذا. وجاء إلى امرأة تريد أن تسافر إلى مكة لأنه لما وصل حصلت العقد حصل العقد في وقعة الحديبية حصل العقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش في مندوبهم سهيل بن عمر. صار الناس يروحون مكة ويروحون للمدينة ويروحون هنا ويرعن ويمجب تجي الضعينة وتأخذ تسلم على بناتها كانوا في المدينة أو الرجل يجي يسلم على أو البحر ما تجي إلى مكة إلى آخره. فوجد حاطب امرأة تريد أن تسافر إلى مكة فقال هل لك أن تأخذين خطاب مني وتعطينه سهيل بن عمرو أو صفوان أو أبي سفيان تسلمينه إياه وتحتفظين بهذا الخطاب حتى تصل إلى مكة وأعطيك ما تريدين من الدنانير؟ قالت عطني وأنا أمالك شغل أنا وصله إلى أبي سفيان أسلمه أبو سفيان أو سهيل ألا حصل منه. قال خذه. فأخذت انظر أين وضعته المرأة تعالى الله تقدس بعض النساء أعظم كيد من الحمناء الشيطان قامت ونقضت شعر رأسها الذوائب هنا، حطت الكتاب فيه ثم جذلت الذوائب. من يقدر يفتش شعر المرأة؟ يفتش ثيابها، يفتش الجمل، يفتش العف، لكن يجي إلى قرونها واخرى النصف عنها ويفتش القرون، هذا ما حد يهدي إليه إلا هذه المرأة. فكت الذؤابة وحطت بعقاصها ومشطت عليها الذؤابة، حيث ليس هناك خطاب ولا شيء، ذؤابة ممشوطة ما يدري وش وراها. لكن الوحي أتى من السماء، الوحي أتى من السماء، أتى جبريل وقال فيه ضعينة مكان كذا وكذا، فأرسل إليها وأخذ الخطاب اللي معها. يقول علي رضي الله عنه: فبعثني الرسول عليه الصلاة والسلام والزبير بن العوام والمقداد بن أبطال الصحابة رضي الله عنه، ثلاثة أبطال الصحابة رضي الله عنه، والمقداد بن أسود، ذهبنا نتعادى، قالوا إنكم تتجون الضعينة هذه المرأة راكبة جمل على هودك تتجونها في روضة خاف، روضة خاف. صار مشت المرأة حتى وصلت إلى روضة خاف مسافة 30 كيلو عن المدينة، يعني قطعت الحرة كلها وخرجت من الماشي تريد مكة وقطعت حول 30 كيلو. فروضة خاخ هناك، الروضة هي حرة مستديرة يأتي المطر وينزل بهذه الروضة، وتسمى الروضة لأن أحيانا تحدث ماء وأحيانا ما تحبس الماء، تسمى روضة خاخ. الشاهد أنه قال: يا علي اذهبوا إلى ضعينة تجدونها في روضة خاخ، يعني تلحقونها في روضة خاخ، ائتوا بالكتاب اللي معها، معها خطاب هاتوا. فذهب علي رضي الله تعالى والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، يقول: تتعادى نبينا خيلنا حتى أتينا الضعينة بالمكان الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلنا لها: أيها المرأة أعطينا الكتاب اللي معك. قالت: ما معي كتاب. فتشوا هذا الجمال عندكم وكل شيء عندكم، فتشوا. قال: ما نفتش، أعطينا الكتاب اللي عندك بدون تفتيش، ولا نزعنا ثيابك بسمخلات، جعلت عريانها أمامنا نحي الثلاث، ناخذ ثيابك كلها ونلقيها في الأرض نجعلت عريانة. كلش ولا العري عاد عند المرأة، كلش ولا العري. قالت: أجل صدوا عني. صدوا عنها ونقضت الجديد، عطتهم الخطاب أسهل. ويقال أن علي رضي الله عنه سل السيف، قال: أما تعطيه الخطاب إلا ضربت رأسه، ضربت عنك سؤال، قال: ألا حنا نفتش الخطاب بعدين نلقاه لمتنا، أحذفنا رأسه تلقينه. فقالت: انصرفوا عني. فانصرفوا عنها وسلت الخطاب من ذوائبها وسلمته علي رضي الله عنه. فأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان وإلى سهيل بن عمرو وإلى صفان بن أمية: يحذركم إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزو مكة بعشرة آلاف مقاتل، فانتبهوا لأنفسكم. هذا اللي فيه بس حاطب بن أبي بلتعة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا حاطب. فلما حضر حاطب قال: هذا خطابك حاطب إلى المشركين، كيف أننا حنا نطلب الله يأخذ العيون عن قريش وأنت تكتب لهم وأنت مسلم يا حاطب، مسلم تعطي سرنا وتفشي سرنا وأنت من خيار الصحابة يا حاطب؟ يا رسول الله لا تعجل عليك، والله لا نافق، والله لا كفر، والله لا تدس بعد إسلامي، والله إن إسلامي لحقيقي وإن إسلامي لصحيح، ولكني ملصق في قريش ولأطفال ولعجائز هناك، فأحببت أن يحمون أولادي وأطفالي. إذا وطأت هذه الجيوش مكة من يحمي أطفالي؟ المهاجرون عندك كل له أهل وله قرابة وله ناس من الأعيان يحمونه، لكنه ملصق حليف ولا يلتفتون إلى أولادي، فأحببت أن أخذ يدا عندهم، يقرون الكتاب ويرون أنه يدا عندهم ويحمون أهلي حينما تطأ هذه الجيوش مكة. فقال: صدقكم، لأنه مرتد، صدقكم صدقكم، ولا إن الرجل قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله اضرب عنق، هذا منافق، هذا يرسل بأسرارك يا رسول الله وأن طلبت ربك أن يأخذ العيون، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا من أهل بدر، هذا من حضر بدر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له، نزلت بعد هذا في هذا الكتاب في هذا المجلس نزلت آية سورة الممتحنة، كل صدر سورة الممتحنة: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلماذا تنقضون هذا؟ ليه تخبرون بسر الرسول وأنتم خارجون ابتغاء مرضاتي؟ خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، خرجتم منها من مكة، ليش ترجع إلى أهلهم كفار وتخبره؟ يبخه الله تعالى وتقدس في أول سورة في أربع آيات أو خمس آيات أو ست آيات كلها في حاطب ابن أبي بلتعة القيسي. الشاهد أن عمر رضي الله عنه حتى بعدما سل السيف أغمده، قال: الله ورسوله أعلم. شاهد أن حاطب لم يرتد رضي الله عنه، بل صدق صدق صدق صدق، لا شك في هذا أنه ملصق، وسارت الجيوش عشرة آلاف مقاتل لم يشعر بهم أحد حتى وصلوا إلى مر الظهران. مر الظهران الآن قرية صغيرة عند القشاشية هذه اللي يسمونها وادي فاطمة أول القشاشية، بين القشاشية وبين حديقة للأشرار. مر الظهران موجودة إلى اليوم، فالشاهد أنه لما وصل إلى مر الظهران كاليوم ما فيه إلا مر الظهران في وادي فاطمة، ما فيه بير إلا مر الظهران، بعد بير ما هو حديقة، مر الظهران. فلما وصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام خيم نزل مر الظهران، خلاص ما بيننا وبينه إلا 20 كيلو، بين مكة ومر 20 كيلو، ومكة آمنة ولا يدرون ما الله فاعل ولا يدرون عن شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام. الليل خرج أبو سفيان وخرج أبو ذئل بن الورقة الخزاعي، هذا صاحب خزاعة، وخرج معهم ثالث. ولما رأوا النيران ل 10,000 نار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعزموا على كل مسلم أن يوقد نار، كل فرد من الجيش يوقد نار. لما اطلع أبو سفيان ولا 10,000 نار، الله الله الله، منهم هذولا؟ لعلهم خزاعة، قال لا خزاعة أحقر، لعلهم فلان آل فلان، قال هذا لك أحقر. 10,000 نار هذا معرضي يجي من هنا إلى جدة، وين ما في قبيلة توقد هذه النيران. فآث العباس رضي الله تعالى عنه أشفق على أهل مكة، وخرج يتلمس أحدا لعله يخبره، فسمع صوت أبو سفيان، فقال أبو سفيان، قال نعم أبا الفضل، قال تعال تعال تعال، فأخذه وأدفع على بغلة الرسول البيضاء الدزل، أدفه عليها ومضى به للرسول عليه الصلاة والسلام على طول، لعله أن يسلم، لعله يأخذ عهد أهل مكة، لعله أن يأخذ أمان أهل مكة. فدخل على الرسول ولحقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه سيفه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق الكافر، هذا جاءك بدون عهد ولا قد، جاءك كافر دعني أضرب. قال: اصبع، مهلا يا عمر. يقول العباس لعمر: مهلا يا عمر، فوالله إنك لا تفعل. قال: يا عباس، والله لا، إسلامك عندي أحب من إسلام الخطاب، لأن إسلامك أحب لرسول الله من إسلام الخطاب. لكن قال الرسول: دعه يا عمر، دعه يا عمر. فقال: آه، ما تقول أبو سفيان؟ قال: أشهد لا أنت الأخ الأمين. قال العباس: أسلم، ما تروح رأسك، تضرب رأس، أسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وأنا محمد رسول الله؟ أصبر شوية، أصبروا على قليل، أشهد أن محمد، لا تروح رأسك، أشهد. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس: خذه يا أبا الفضل واحبسه في المأزق في الصباح، ما باقي على الفجر الحين إلا ساعة أو ساعتين، احبسه بين مأزمين بين الجبلين اللي تلفظ على مكة، احبسه هناك وخله يروح يشوف خيل الله حتى يرعب أهل مكة، لعلهم ينهزمون، لعلهم كن. قال: من دخل دار أبي، من دخل، من بقي بمكة فهو بقي، من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن كف نفسه وشره فهو آمن، ومن كذا ومن إلى آخره. جاء فلما حبسه ومرت الجيوش فرق، أسلم 1,000 نفر، وغفار 1,000 نفر، وكنان 1,000 نفر، وفزارة 1,000 نفر، إلى آخره 10,000 مقاتل. الشاهد: مرت كتيبة الأنصار يحمل الرايخ قيس بن سعد رضي الله عنه. من هذه الكتيبة؟ قال: هذا رسول الله. قال: والله إنه لملك يا أبا الفضل، ملك. قال: اسكت، والله إنه نبوة، هذه النبوة ما هو ملك، هذه النبوة. قال: صدق. فأفلته وذهب يجري أبو سفيان إلى مكة: يا أهل مكة، أتتكم الجيوش، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان، قال: شوف الأحمق، وش تأخذ دارك؟ دارك ما تأخذ إلا 3 أنفار 4 أنفار. ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن كف شره فهو آمن، ومن إلى آخره. الناس اللي دخل الحرم يبي الأمان، واللي أغلق بابه عليه يبي الأمان، واللي كذا واللي كذا، ما عدا شخص يسمى محرز، شخص من قريش يسمى محرز. قال لمرأته: أعطيني سيفي، أعطيني سيفي بخرج. قالت: وين تخرج، وين تخرج، الصحابة وصلوا والرسول وصل. قال: أعطيني سيفي، أعطيني سيفي. فأعطته سيفه وهي تستهزئ وتضحك عليه، فتحت له خرج. لما خرج وجد خالد رضي الله عنه هنا يحج الرؤوس، الرسول أمره أن يأتي مع حارة الباب، فإن شباب هناك أخرجوا، قالوا: ما نخلي محمد يدخل مكة بالقوة إلا نقهره إلا نم. فقال: اذهب يا خالد وعندك إياهم، عليك بهم. لأنه أبيحت مكة الآن، خلاص أبيحت للرسول ولخالد بن الوليد، فصار يقتل قتلا ذريعا. فخرب صاحب السيف ودخل على امرأته: وين الخدم من الصف؟ ولا بجيب خدم من الصف، وينهم؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو الوليد قائم كالمؤتمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنك، لو شفتي ما شفت، ما نطقتي بكلمة، اقفل الباب، اقفل الباب. قفلت بابها. فالشاهد أن خالد رضي الله عنه أرسل الرسول له شخص قال يا خالد كف السيف ارفع السيف. فقال المرسول يا خالد ضع السيف. سبحان الله سبحان الله، ضع السيف، ضعف سيف من عصى. فصار خالد يضرب رقاب من عصى من الشباب اللي يرون أنه محمد دخل مكة عنوة، وصار يضرب رقاب في حارة الباب، وقتل اثنين من الصحابة هناك، والباقي قتلوا من المشركين. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله قال ما الذي قلت؟ أنا أقول لك خلوا يكف السيف تقول ضع. قال يا رسول الله والله ما أدري وش اللي نطق لساني به، الله الذي أنطق لساني ولا وأنا لا أشعر، ما أدري وش أنا قلت، أنا بقول كف السيف وقلت ضع السيف، لا أشعر بما قلت، إنما ربي أنطقني بما شاء. قال سبحان ربي سبحان الله سبحان الله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مع كذا، مع ثنية كذا هنا مع الحجول، وقال انظروا إلى الثنية التي وصفها حسان بن ثابت رضي الله عنه في الخيل تأتودها موعدها كذا، يقول تلطمها بالنساء بالخمر النساء، والقصيدة طويلة همزية. انظروا إلى قصيدة حسان بن ثابت فنفذوها حرفيا، فجاءت النساء تلطم الخيل بالخمر مثل ما قال حسان، تلطم أخذوا خمارها، تأخذ ثمارها من رأسها وتغرب الخيل تبي تردها، ما في شغل هذا. دخلت الخيول، دخلت الخيول والراية بيد الزبير بن العوام، نصبها في مسجد الراية اللي هنا القريب، اللي طلعت الإنسان إلى مسجد المدعى هذا اللي يسمونه مدعى، وتعديت شوية الراية مسجد الراية على يمينك، هذا اللي جدد الآن، هدم وجدد الآن جدد. فالشاهد أنه ركز أول راية في الإسلام ركزت في مكة تلك الراية التي إلى الآن وهو أثري من الآثار. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام من على أهل مكة وقال لما خطب عليه الصلاة والسلام على الباب قال ماذا أنتم قائلون يا قريش يا أهل مكة، ما أنتم قائلون؟ أخ كريم وابن أخ كريم، مش نقول أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلما وجبت الظهر قال بل أذن على باب سطح، على سطح باب الأركان، على باب على سطح باب الكعبة، فأذن بالله أكبر. لما سدوت مكة بالأذان بكى المسلمون والمشركون هربوا عن أهل بلال رضي الله عنه. شاهدنا أن الله أباح مكة للرسول عليه الصلاة والسلام من الصباح إلى العصر، من الصباح إلى العصر، يقول أباحها لربي ساعة من النهار وهي من الصباح إلى العصر، أباحها الله. ومن تأول بالرسول أو اقتدى بالرسول فقولوا له إن الرسول أحلها الله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يحل فلا يعضد شجرها ولا يختلاها يختلى خلاها ولا يقتل فيها أحد إلى آخر الوصية خطبته عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة، قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم، وقال فيه قالت ما معي كتاب، فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا، فقال علي والذي يحلف به لا أقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق الحديث. يعني تأييدا للقصة السابقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا والزبير والمقداد بن أسود على خيلهم فتعاد بهم الخيول حتى وصلوا مسافة 30 كيلو روضة خاخ، فلما وجدوا الضعينة وهي امرأة راكبة على هودك على جمل، أعطينا الكتاب يا ضعينة، يا أمة الله أعطينا الخطاب اللي معك من حاطب، قالت ما معي خطاب، فسل السيف أخرج نصف السيف، أما تعطينا إياه ولا نقتلك. هذه رواية، الرواية الأولى أنه قال لا أجردنك إن ما أعطيتني الكتاب، أخذ الثياب كلها حقتك وأرميها وأفتش الثياب حقتك وفتشك أنت أيضا، حتى الفرق نفتشه. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عفاصها من ذؤابة من ذوائبها وسلمتهم إياه وحضر إلى الرسول وحصل ما حصل. نعم. باب في الجاسوس الذمي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. الرسول عليه السلام تعديد أداء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الجاسوس يسلم، جاسوس للكفار لكن آخر الأمر يسلم عندما يصل إلى الناس ويختلط بهم يرى أنهم على الحق فيهديها الله ويسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن محبب قال عن سفيان بن سعيد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيار رضي الله عنه أن النبي أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة يتجسس عليهم. فرات بن حيان أتى وهو كافر يتجسس على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته، وكان حليفا لبعض الأنصار. فغاب لما أتى وطال مجلسه أراد أن ينهض، فقال أحدهم اقتلوه ولا لا تقتلوه؟ قالوا يا رسول الله إنه جاسوس ولكنه يقول إنه أسلم لله، إنه أسلم لرب العالمين. قال الرسول انظر، يريد أن يؤيد ما قال وأن يثبت الإسلام بقلبه. قال إن أناسا نكلهم إلى إيمانهم، ما نفتشهم ولا نقول أسلم صحيح ولا ما أسلم صحيح، إن أناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. انظر كيف أعلن به قدام الناس علشان يزداد إيمانه ويزداد رسوخ الإسلام في قلبه ويسلم صحيحا. إن أناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان، هذا مثل قال عمر بن تغلب رضي الله عنه لما قال إن أناسا نكلهم إلى منهم عمر بن تغلب منهم عمرو، يقول والله نودي لو أسوق الدنيا كلها بهذه الكلمة اللي قال الرسول عليه الصلاة، علشان يؤيد هذا الشخص ويؤيد إيمانه ويرخص ويرسى الإيمان في قلبه رسوخا حقيقيا منهم فرات بن حيان. نعم. باب في الجاسوس المستأمن. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه. فقال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الجاسوس المستأمن. في الجاسوس المستأمن يعني أمنا ولكنه ارتد خان الأمانة. جاسوس مستأمن أمنوه وجلس وصار يحكي معهم يسولف معهم ويأخذ أخبارهم، ولكنه خرج وهرب يريد أن يأتي بالأخبار إلى قومه من الكفار. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الصفار قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عميس عبيد الله بن عتبة بن عبيد الله المسعودي قال عن ابن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا من المشركين أتى إلى المسلمين والرسول بسفر فجلس معهم وصار يتحدث معهم ويهرج معهم ويأخذ أخبارهم ثم قام وهرب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اطلبوه فاقتلوه. يقول سلمة بن الأكوع فأتيت القوم فسبقت القوم، صرت أركض وسبقت القوم حتى قتلته وأخذت سلبه فنفلني الرسول سلبه، لأن سلمة رضي الله عنه يسبق الخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أن هاشم بن القاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا إكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعف إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب به فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوى. قال: له سلبه أجمع. قال هارون: هذا لفظ هاشم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم وهشام الدستواي الملقب سنبر عند المحدثين، هشام بن عبد الله الدستوائي. قال الاثنين حدثنا عكرمة عن إياس بن سلمة، عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا في غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكنا جالسين نتحدث، فجاء أعرابي من الكفار، هذا الحبل يلي الجيود يسمى الحقو، وهذا يسمى البطان، اللي يلي الصدر يسمى البطان، الحبل يلي الصدر، وكل اثنين يضربوا به أشداد، يمسك به أشداد الرحل اللي يركبه الإنسان، فهذا البطان يمسك عند الصدر يمسك أشداد من فوق، وهذا الحقو اللي عند الجيود يمسك الأشداد من وراء، بحيث أنه لا يطيح أشداد ولا يهتز إذا ركبوا، لو تجري الناقة وتطير طيران ما اهتز اشتاد إلى ربطة الحبال الاثنين وضبط ربطها بالقوة، ما اهتز اشتاد لو تجري جريان. الشاهد أنه أناخ البعير وعقله ببعض حقه، أخذ رباطا من الحقه وأوقال قيده، ثم أتى وجلس عندنا وتحدث ورأى ما فينا من الضعف ومن قلة الظهر ومن كذا وكذا، لما أخذ ما عندنا كله قام وأطلق بعيره وركب عليه ثم ضربه يجري، فأخذ رجل من الأنصار من حضر أخذ من أسلم أخذ ناقة له ورقة يعني بيضة تعطي بصفار، فأخذ ورق وناقة ثم تبعه تجري الناقة والجمل يجري. يقول سلمة بن أكوع: فلما رأيت أن الرجل هرب وأخذ أخبارنا وأن ضعفه يخبر الكفار، يقول جريت بالنفسي بدون أمر أحد، يقول فأتى فلحقتهم، لحقت الاثنين، يقول فرأى فلحقت الناقة، صار رأسي عند ورك الناقة ورأس الناقة عند ورك الجمل، يقول ثم سبقت الناقة ثم سبقت الجمل أيضا فأخذت بخطامه وأنقته، لما وصلت ركبه الأرض اخترت سيفي وضربت رأسه فخرج من الكورة، خرج الرأس من الكورة وحذفت جسده، ثم جئت بالجمل أو قال بالناقة أقودها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فاستقبل الرسول مع الجيش فقال: من قتل الرجل؟ قال: قتله سلمة بن أكوع. قال: له سلبه أجمع، له سلب الناقة وما عليها من الشدة والسلاح وما عليها له سلبه أجمع، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. باب في أي وقت يستحب معنى هذا أن الجاسوس يقتل بدون إذن الإمام. الجاسوس إذا رأينا أنه جاسوس ودخل في جيوش المسلمين وأخذ ما عندهم من الأخبار وعرفنا أنه جاسوس وتحققنا أنه جاسوس ثم هرب يريد بالإرهاب فإن المسلمين يقتلونه بدون إذن الإمام. نعم. باب في أي وقت يستحب اللقاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار قال: أن النعمان يعني ابن مقرن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. يقول الإمام داود رحمه الله: باب في أي وقت يستحب القتال. إذا أردنا أن نقاتل المشركين وهم أمامنا ونحن هنا وهم أمامنا، متى نحمل عليهم ومتى نصف صفوفنا ومتى نقاتلهم؟ يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني واسمه عائد الله قال عن علقمة بن عبد الله المزني. عن علقمة بن عبد الله المزني قال حدثنا معقل بن يسار. معقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان بن مقرن سأله النعمان بن مقرن مضت قصته وأنه سابع سبعة من أبناء مقرن سبعة قتل رضي الله عنه في غزوة نهاوند حين أقال للناس صفوا وأنا آمر بكم وبفعل كذا وبفعل كذا، ثم حمل رضي الله عنه ومعه الراية فصار أول قتيل وأخذ الراية أخوه سويد بن مقرن. يقول النعمان بن مقرن إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. يقول النعمان بن مقرن رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار ولم يهاجم الناس أول النهار أخر القتال حتى بعد زوال الشمس وتهب الرياح ويأتي النصر، وهكذا وصية عمر للجيوش: أيها الناس إذا ما لم تقاتل أول النهار فانتظروا حتى تهب الرياح ويصل المسلمين ويخطب الخطبة ويدعون لكم بالنصر، فإن النصر سينزل، النصر سينزل إذا هبت الرياح وزالت الشمس وهبت الرياح، احملوا على عدوكم فإن النصر سينزل بإذن الله. نعم. باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء وقال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. نقول لما أبو داود باب الصمت عند القتال، يعني لا تثرثر ولا تهرج إلا ذكر الله، تذكر الله تسبح وتهلل أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو تدعو ربك تعالى وتقدس أو تسبح وتهلل، فإن التسبيح والتهليل بينك وبين نفسك الإنسان بدون إزعاج ينزل النصر بإذن الله. وإلا فالصمت، لا تتكلم مرة واحدة ولا تهرج ولا تقول يا فلان ويا فلان ونبي نفعل كذا، خلاص وقت القتال ما في كلام مرة واحدة إلا ذكر الله واستنزال النصر من السماء من رب العالمين تعالى وتقدس. إلا الشعار، إن صاروا كثيرين وخيف أن يختلط هؤلاء بهؤلاء فالشعار لا بأس به، تعلن الشعار يا أمة محمد أو أمت أو الله أكبر أو نحو هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام الدستوائي قال وحول السنة ثم حول السنة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا الإمام الحافظ قال حدثنا هشام بن هو هشام الأول التقى لا هذا هشام بن حسان تلميذ قتادة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن الحسن عن قيس بن عبادة عن الحسن البصري عن قيس بن عبادة نعم قال عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. يقول كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يكرهون الصوت عند القتال، يعني ما يبون أحد يصوت ولا يبون أحد يهرج ولا يبون أحد يتكلم، أصمت واضرب رؤوس المشركين واطعن في نحورهم وأنت صامت محتسبا وجه الله تعالى والتقدس، لأن الموت قد يأتيك ساعة، قد يأتيك لحظة، قد يأتي أنت في حالة قتال الآن، فكثر من ذكر الله بينك وبين نفسك وسبح وهلل أو اقرأ القرآن وأنت تقاتل الإنسان، لا تنسى ربك وأنت تقاتل وتدعو ربك بالنصر لهؤلاء المسلمين لعل الله أن ينصرهم، فإن نزل بك موت أو قتلت وإلى أن تذكر الله تعالى وتقدس. أما الكلام وكثرة الكلام ويا فلان ما نفعل ويا فلان خل نعمل كذا وكذا، هذا كله ممنوع، لأن الصحابة يكرهون الكلام والرسول قال الصمت أفضل، الصمت عند القتال أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى قال عن مطر بن طريف عن قتادة قال عن أبي بردة عن أبيه أبو مسلم الأشعري نعم بمثل ذلك يعني أن الصحابة كانوا يحبون الصمت عند القتال، إذا التحم القتال والتحمت الجيوش فليس عندهم إلا أما يقرأ قرآن وهو منتبه لجيوشه، أو أنه يدعو الله أو يسبح ويهلل، أما كلام وأما لفظ وأما التفات فلا. نعم. باب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يترجل عند اللقاء. باب في الرجل يتلقى يترجل عند اللقاء. رأسه فرسه أنها ما تعين على الكر والفر، ورأى أنه إذا ترجل قد يستعين على قتل الكفار، ضرب رؤوسهم أو طعنهم، رأى أن الفرس كلالة أو أنها لا تحمل أو أنها لا تعينه في الكر والفر فترجل عن فرسه، أو أنه رأى أن الجيش كله ترجل وأن كنا نترجل أفضل من كنا على الخيل، لأن الخيل ما لها مفعول في هذا اليوم إلى آخره، كما فعل هاشم بن مرقان رضي الله عنه لما ترجل عن الخيل، ترجل هو وقومه من بني عبس، ترجلوا عن الخيل وأتوا إلى الفيلة لأن الفيلة تهرب الخيل منها، فأتوا إلى الفيلة وكان رضي الله عنه من أبطل من أبطل الأبطال، يعد بألف فارس، فتقدم أول فيه ومسكه، وجاء أربعة معه لو يقال هدوا الجبل هدوه، مسكوا زلوا من فيه وصار الناس يهبرونه بالسيف، تهبير بالسيف بالسيف بالسيف حتى هرب الخيل، صاح صيحة وهربت الفيلة من ورائه. هذا الترجل كان ينفع أحسن من الخيل حينئذ، لأن الخيل ما تثبت على الفيلة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل، عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على فرس كما ورد في السير في غزوة حنين، إنه كان على فرس عليه الصلاة والسلام فنزل عن الفرس وركب البغلة، انظر ثم نزل عن البغلة وترجل رجله، غاية الشجاعة وغاية البطولة، أنزل عن الفرس واركب بغلة، بغلة ما تهج ما تهرب الإنسان، الفرس هي اللي الإنسان يهرب عليها أو يلحق عليها، لكن عليه الصلاة والسلام نزل عن الفرس ثم ركب بغلته البيضة ثم نزل عن البغلة وترجل عليه الصلاة والسلام وصار يحاول بمشركين وهو على رجليه. نعم. باب في الخيلاء في الحرب. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد، قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة من الغيرة ما يحب الله، من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. قال موسى: والفخ. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الخيلاء في الحرب، في الحرب في الخيلاء في الحرب، وأن الله يحبها وأن الرسول شجع عليها عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. الخيلاء في الحرب يحبها الله ورسوله، والخيلاء في غير الحرب يبغضها الله ورسوله، لأنهم باب الكبر، والله يقول تعالى وتقدس: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. لكن في الحرب يحبها الله، في الحرب يحبها الله تعالى وتقدس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا مسلم وموسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى، عن يحيى قال عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيق، عن ابن جابر بن عتيق بن عبد الله بن عتيق عن جابر بن عتيق، عن جابر بن عتيق قال عتيق بالكاف قال قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب، يقول الله الرسول عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة، الناس يقرؤونها من الغيرة وغلط، من الغيرة، الغيرة على النساء بفتح الغين، أما الغيرة فهي غيرة البطن، البطن يتغير يكثر الطعام فيه ويتغير ويحس بطراش الإنسان، هذه غيرة. أما الغيرة بالفتح فالغيرة على النساء، غيرة بالفتح. الناس الآن يقولونها الغيرة على المرأة، أي غيرة على المرأة؟ غيرة لا أوجعني بطني تصير غيرة على المرأة، يعني يعدلون بالغيرة. إنما الحديث ما الغيرة، ما غيرة يحبها الله وهي أن يغار الإنسان في ريبة، وغيرة يبغضها الله وهي التي ليست في ريبة، يبغضها الله وهي التي تغار على المرأة وتشتد عليها وتقفل الأبواب عليها وهي مصونة، درة مصونة عفيفة ما لك شغل بهذا ولا لك حق أنك تحبسها الإنسان. والمرأة إذا سلطها الله سلطها ثم سلطها الشيطان تفعل ما تشاء، حتى لو قفلت الأبواب عليها تفعل ما تشاء. لكن الغيرة التي يحبها الله هو أن تغار في ريبة، تغاب على المرأة في ريبة أو شيء من هذا على النساء. والغيرة اللي يبغضها الله التي في غير ريبة، تغار على المرأة وتتحداها وتعمل شيء وتتكلم عليها وهي لم تفعل شيء، مصونة وعفيفة عندك فلا تغاب، سواء كانت امرأتك أو أمك أو أختك أو أخ عمتك أو شيء من هذا. فالغيرة يحبها الله وهي الغيرة على الريبة، إذا رأيت ريبة لك أن تغار الإنسان وتنفذ غيرتك أو تنصح. وأما الغيرة التي يبغضها الله فهي الغيرة على غير الريبة، على غير ريبة تغار وتتحدى النساء وتأتوا فعلتن وفعلتن، فهذه الغيرة يبغضها الله، لأن المرأة مصونة حفيفة ما لك حق تتحداها. وأوى وفيه نعم وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال. يقول وإن من الخيلاء ما يبغضها الله ومن الخيلاء ما يحبها الله، فالتي يحبها الله هي التي في القتال في سبيل الله وفي عز الإسلام والمسلمين، كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه. من يأخذ السيف؟ يقول الرسول من يأخذ السيف؟ قال أخذه بإيش؟ قال بحقه. قال هاتوا يا رسول الله. يقول الأنصار أبو دجانة خرجت أبو دجانة الأنصاري إذا تعصب بعصابة الموت وخر عن طريقه خلاص، يقول فأخذ السيف وأخرج عصابة الموت وتعصب بها. قالوا أبو دجانة تعصب عصابة الموت. قال وكان يمشي بين الصفين بين المشركين والمسلمين كالأسد يتبختر في مشيته. قال إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنه يغيظ الكفار وإن يجزعون هذا يمشي كمشي الأسد ومقبل علينا، إذا كان المسلمين كلهم بهذا الشكل كيف نصبر لهم؟ فالشاهد أن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. نعم. قال واختياله عند الصدقة. واختياله عند الصدقة، إذا تصدق فإنه يختال، إذا تصدق أدى فريضة من الفرائض لأنها ما فيها رياء، زكاتك الإنسان إذا أخرجتها لك أن تقول الحمد لله الذي وفقني لهذا وتفخر بهذا وتعطي صدقة مالك، لأنها ما فيها رياء. الصدقة الزكاة المال ما فيها صدقة ما فيها رياء، بخلاف النافلة. النوافل أنت تسر بها الإنسان حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، تسر بها هذه النوافل، تسر بها غاية الإسرار حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. أما زكاة الفطر زكاة الواجبة عليك الإنسان من مالك فإنك تخفجها جهرا. ليش؟ لأجل الناس لا يغتابونك الإنسان، فلان والله غني وعنده أموال ولا يخرج زكاتها، فإذا رأوك تزكي دفعت الريبة عنك. رحم الله امرأة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، يعني قطع الغيبة عن نفسه، فأنا أخرج زكاة مالي وأفتخر أني أخرج زكاة مالي وليس فيها رياء. نعم. قال وأما الذي يبغض الله فاختياله في البغي. قال وأما الذي يبغضها الله فاختياله في بغيا وكبر وفخر وخيلاء، يبغضها الله تعالى وتقدس. نعم. باب في الرجل مستأسر. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يستأثر، باب المسلم يستأثر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ينتمي نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا عمرو بن جارية، عمرو بن جارية قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عينا طلبوهم بنو عامر، خرجوا ولما وصلوا إلى أراضي هذيل خرجت عليهم هذيل، ولا بني عامر ما دري عنهم، من طالبين بني عامر أناس. فخرج عاصم أميرهم عاصم رضي الله عنه، فلما وصلوا إلى هذيل خرجت عليهم 100 رامي وحاصروهم، فالتجوا إلى قرقد، يعني صخرة كبيرة التجوا لجعلوا ظهورهم إليها. فقام هذيل قالوا: استأسروا ولكم عهدنا وميثاقنا. فقال عاصم: الله لا أنزل بذمة كافر. فرموهم بالنبل وقتلوا 7 منهم عاصم، وبقي 3: خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وابن الدثنة، وابن واحد معهم. فقالوا: انزلوا على عهدنا وأننا ما نقتلكم. فنزل خبيب، ونزل عبد الله بن دثنة، ونزل رجل آخر. فلما وصلوا إليهم أفلتوا قسيهم الأوتار المصرى اللي بتون وربطوا 3. فقال الثالث: هذا أول الغدر والخيانة، والله لأصحبكم، ولي بالسبعة هؤلاء قدوة، لي بالسبعة أصحابي صحابة الرسول بهم قدوة. فجروه فأبى فقتلوه، وبقي خبيب وعبد الله، باعوهم إلى أهل مكة. خبيب بن عدي بن ثابت رضي الله عنه، خبيب بن عدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، باعوه على أهل مكة على امرأة قتل أباها، قتلوا أباها في أحد أو قال في بدر، فحلفت أو أقسمت أنها لا تشرب الخمر على قحف من قتل، على قحف جمجمة من قتل أبوها أو واحد من قتلوه. فالشاهد أنهم باعوها على، باعوا الاثنين على قريش، فصار خبيب رضي الله عنه عند المرأة التي أقسمت، فصارت تخدمه، فصار عندها تقول: ما رأيت مثل خبيب ينزل عليه قطفا من العنب، لا أدري من أين نزل، لا أدري من أين يأكله ولا من نزل، مدة حياتي عندنا. ولما أجمع على قتله أخرجوه عن الحرم، أخرجوه عن الحرم، يقول إنك التمس من المرأة موس يستحد به، يعني يحلق عانته، فأخذ الموس منها وعطته الموس. وفي هذا الأثناء دب طفل من أطفالها على فخذي صرخت، قالت: أتخافين أن أقتله يا أمة الله؟ أتخافين أن أقتله؟ لا والله ما أقتله. يعني هي المرأة خافت أنه مدام معها الموس والطفل بين يديه راح يقتله قبل أن تصله، فصرخت صراخا على غير شعور، فقال: يا أمة الله تخافين أن أقتله؟ لا والله ما. الشاهد أنهم أخرجوه خارج الحرم، ولما أجمعوا قتله قال: دعوني أصلي ركعتين. يقول الرسول: كانت سنة، هي سنة خبيب، هي اللي سنها للناس، إذا أراد القتل أحد المشركون فلك أن تصلي، إذا لم يمنعوك، إذا لم يمنعوك من الصلاة فصلي ركعتين قبل الموت. الشاهد أنهم قتلوه خارج الحرم، وقال قبل أن يقتل: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شل وممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، مدام قتلت في سبيل الله ما أبالي على أي جنب، على ظهري على جنب ما أبالي، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شل وممزعي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هذيل وأرسل لهم جنود أو قال جيشا. نعم. ثم قال خبيب: والله لولا أتحسب ما بي جزعا لزدت. لما صلى ركعتين وسلم ألقاهم أعطاهم وجهه ليقتلوه، قال والله لولا أنكم تظنون أني جزع من القتل لذي لصليت أيضا ركعتين وصليت ركعتين وصليت، لكن خشيت أن تقول هذا جزع من القتل وكثر الصلاة، أعطاهم نفسه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن عوف ابن عوف محمد ابن عوف بن سفيان من الطبقة الحادية عشرة، أبو عوف بن عوف من الطبقة الحادية عشرة، قال حد محمد بن عوف بن سفيان من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان عمرو بن أبي سفيان عن قال وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، نقول وكان من أصحاب أبي هريرة، قال ذكر الحديث عن أبي هريرة وذكر الحديث أن الرسول أرسل عشرة يرأسهم عاصم حتى قتلتهم هذيل. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.